فقوله قام زيد ويقوم زيد، زيد اسم مفرد، وقد تقدم أن المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فها هنا رفع بالضمة لكونه اسما صحيحا متصرفا سالما من الموانع، من موانع العمل. فالرفع فيه ظاهر، قام زيدا، زيدا مرفوع على انه فاعل، وعلامة رفعه ظنة ظاهرة في آخره. فإن كان معتلا فإن الظنة تكون مقدرة. فقوله تعالى ولما جاء موسى، جاء موسى، موسى فاعل جاء ولكنه معتل، فيقال مرفوع بالفعل على أنه فاعل، وعلامة رفعه ظنة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم معتل الآخر بالألف، فأصبح المفرد الاسم المفرد إما أن يكون صحيح الآخر فيكون مرفوعا بالضمة الظاهرة، وإما أن يكون معتل الآخر فيكون مرفوعا بضمة مقدرة.